أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا خفت عليه فألقيه الرقيب في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله على محمد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله إنا رادوه وقالت امرأة وفرت بذي عن جنوب وغرب ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Ah! عذاب.